طريقهم عليه الصلاة والسلام، ثم في الاختلاط بالناس مساعدة البقين والتواضع لله جل وعلا وتعليم الجاهل وإفشاء السلام وأمر معروف وصالح كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة المال وما توضأ أحد لله إلا رفعه. فتواضع لله فيه الخير العظيم، وصدقة على الفقير والمحتاج. فالمؤمن يخفض جناحه المؤمنين ويتواضع ويعين الملهوف ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يرشد الجاهل إلى غير هذا. الصدقة لا تنقص بل تزيدها، الأموال تزداد بالصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك. في حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خيري أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. هم لتفاخروا لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم وأقومهم بحقه وإن كان فقيرا. وفق الله سلام الجنة، الله يجزيك الجنة. بين الحكم في العادة الشيطانية السرية وقول الإمام أحمد فيها: العادة السرية منكرة، والله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فهو ذاك هو العادل. من ابتغى الزوجة السرية هو عادل غالب. والعادة السرية سوى ذلك، وهي إخراج المال بيد ونحوها، هذه العادة السرية. نعم. وقول الإمام أحمد الله الصديق شيخ العالم مدعي أحمد نبي ولا وش؟ لكن ربما استدل أحمد عالم ولا نبي؟ لا والله عالم. لا هذا العالم يخالف من قوله ويترك ما وافق الحق وبين ما خالف الحق فرق. تسمية أسماء الحيوانات برضه. نعم. تسمية أسماء الحيوانات كعياد النخيل أحمر. هذا من عادة الجهل، من عادة العرب يسمون حمار يسمون جحش، حتى العرب الآن يسمون جحش يسمون حمار يسمون ثور. نعم. لكن لا أحسن عدم تسمية بالأسماء. إذا أراد رجل أن يزكي مواشي لديه ولم يجد المتصدق الذي يقبل الزكاة فماذا يعطيها الفقراء؟ يعطيها الفقراء. نعم. يخليها تعالى. ما نقص الصدقة من المال أجر والبركة في المال والخلف، وما أنفقت فهو يأتيه خلفا وهو يدري من بعض الجهات الأخرى، يخلف الله عليه في الدنيا ويأجره في الآخرة. بارك الله فيكم. مرور الوقت بين صلاة الاستخارة والدعاء، أن يسلم على من جانبه، مرور وقت قصير بين الركعتين بالنسبة للاستخارة والدعاء، أن يصلي ويسلم ثم يسلم من بجانبه؟ لا، يبدأ بالدعاء، لا يسلم أحد، لا يسلم الصلاة يبدأ بالدعاء. الله، كثير من الناس يرى تتعطل، يقول أصحابها في الخطوط، يقول: ولا نجد إلا ما زجل ثم قراءة، فهل يؤذن لنا في قراءة أحدا السيارة على منطقة فيها؟ ما أعرف لها، ما أعرف لها صوت صراحة. هذا بني آدم، أقول ما أعرف لها صوت لها رقية بني آدم. الآيات عموم في بني آدم ما أعرف لها. أفضل الله.